بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله متاعا لكم وللسيارة أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون، وللسيارة وهو جمع سيار. قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر وللسيارة السفر أي المسافرين، السيارة جمع سيار. وقال غيره الطلي منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وقوله للسيارة يشمل الأمرين، يشمل من كان يسافر بجوار البحر فينتفع من البحر، ويشمل أيضا من يتزود من اللحم المملح المقدد في الأسفار، لأن اللحم سواء من السمك أو من غيره إذا ملح وقدد بقي أياما ولكن يصير يابسا، ولكن يقتات وينتفع منه المسافر. وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة، وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى ثنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، أي كل واحد ما يعطى بيومه إلا تمرة واحدة. قلت: فما وما تغني تمرة؟ قال: قد وجدنا فقدها حين فنيت، أي بعد أن انتهت التمرة عرفوا أنها لها شأن تمرة واحدة. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، الضرب مثل التل، التلال هي المرتفعات التي تشبه الجبال والضراب مثلها. قال: فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، جيش تزود منه 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، الضلع الذي يكون في الصدر. ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما، يعني العظم كان على ارتفاع كبير بحيث تمر الراحلة من تحته وما يصيبها، دل على كبر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر، وفي صحيح مسلم رواية أبي الزبير عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. كان في هذه الرواية ما يشير إلى أنه أكلهم باب الاضطرار، والصحيح أنه حلال ليس معلقا بالضرورة. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. في الرواية الأولى 18 ليلة، فلعله في هذه الرواية جبر الكسر قارب الشهر، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهنة، أي اغترف دهن من عينيه، ملأوا القلال الجرار ملأوها بالدهن، والدهن يحتاجه لا سيما المسافرون والغزاة، فإنها تتشقق جلودهم، تنشف الجلود، الغبار يصيبهم، يحتاجون إلى الدهن. هذا دهن سخره الله من هذا الحوت الكبير. ونقتطع منه الفدر كالثور، فدر وفدر كالثور أو كقدر الثور، يعني القطع من اللحم مثل الثور. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، أي حوالي العينين، وسع ذلك المكان ل13 رجلا، الذي هو حجر العين مثل الكهف. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وكان هذا من باب أن يطيب أنفسهم بالأكل منه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا أكل منه زادوا طمأنينة في حل هذه الدابة. وفي بعض رواية مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم هي واقعة أخرى، وقال بعضهم بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة، والله أعلم. وهذا هو الأقرب، أنهم كانوا في غزوة واحدة ثم أرسلهم سرية في جهة الساحل. لماذا أورد ابن كثير هذه القصة؟ لقطع أي أن ميتة البحر حلال، قذف البحر هذه الميتة العظيمة كبيرة جدا وأكلها الصحابة، ويشمله قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طعامه، ما الفرق بين صيده وطعامه عندك؟ الصيد ما صيد وهو حي، والطعام ما قذفه ميتا. وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هذا أول حديث في بلوغ المرام. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثني من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه، قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، عندك صيد البحر وطعامه، ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ يا أجب عنه يا وائل، الفرق بين صيد البحر وطعامه صيد البحر وطعامه ما صيد وهو حي، وطعام البحر ما مات فيه، قذفه البحر ميتا، بارك الله فيك. قال وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها. الضفادع ما ليست مما يعيش في البحر فقط، هي عامة تعيش في البر أيضا، ولذلك ميتتها ما يدخل في ميتة البحر. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. إذن الضفدع لا يجوز قتلها ولا يجوز أكلها، ما أمر بقتله فلا يجوز أكله، ما أمر بقتله، وكذلك ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، وما أمر بقتله أيضا لا يجوز أكله. هذه قاعدتان من القواعد الفقهية المتعلقة بالأطعمة، ما أمر بقتله لا يجوز أكله، وما نهي عن قتله لا يجوز أكله. مثل ماذا أمر بقتله؟ خمس من الدواب كلهن فاسق، قتلنا بالحل والحرم، الغراب والحدى والعقرب والفأر والكلب العقور، وهناك غيرها أيضا. ما نهي عن قتله مثل هذا الذي عندنا الضفدع، وكذلك النحلة والنملة والهدهد والصرد. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها قتل قران الحديث. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال نقيقها تسبيح. وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله. والصحيح أن المراد ما كان يعيش في البحر فقط، إذا مات فيه فهو ميتة بحر، وأما ما يعيش في البر والبحر فلا يعامل نفس المعاملة، تغليبا للحظر على الإباحة، لأن الأصل هو الحظر في باب الأطعمة، ولا يباح إلا ما جاء فيه النص. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يؤكل، يعني باب الحظر في باب الصيد. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، لعموم قوله حرمت عليكم الميتة. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره، وبحديث والطهور ماء الحل ميتته، وقد تقدم أيضا. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد بن ماجه والدارقطني والبيهقي ولو شواهد، وروي موقوفا والله أعلم. الموقوف هو الراجح لكن له حكم الرافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.